القاهرة تقدم الشباب هو الحياة، الشباب هو الأمل، الشباب هو الطموح، الشباب هم بكرة، الشباب هم التحدي، الشباب إرادة، الشباب أمل وعزيمة. أنت هنا في صوت الشباب. صوت الشباب مع أميمة حاتم. أصدقاء الشباب، مدارس التكنولوجيا التطبيقية هي مدارس نموذجية للتعليم الفني، تعمل على تطبيق المعايير الدولية في طرق التدريس والتدريب المتبعة. تقوم هذه المدارس على الشراكة بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وشركات القطاع الخاص والمؤسسات التعليمية. حول هذه المدارس تدور سهرة الليلة من خلال اللقاء مع أحمد الغول، ماجستير تربية ومدرب في وزارة الشباب والرياضة ووزارة التضامن الاجتماعي ومسؤول تحول ثقافي بمدارس التكنولوجيا التطبيقية، ونلتقي مع اثنين من الشباب طلاب في هذه المدارس، فاطمة جمعة ويوسف أحمد. في البداية أحمد، عايزة أسألك إيه أهم المزايا الموجودة في هذه المدارس؟ هي مدارس التكنولوجيا التطبيقية هي توجه حديث للدولة للارتقاء بمستوى التعليم الفني في مصر. طبعا يعني بنحاول نناهض الدول المتقدمة زي ألمانيا اللي عندها اهتمام كبير جدا بالتعليم الفني، وكمان اليابان. يعني المدارس ديت معمولة علشان الطالب يبدأ ان هو يتدرب عملي ونظري، المناهج اللي موجودة تبقى مناسبة لسوق العمل، ما تكونش مناهج ما فيهاش اي يعني حاجة مرتبطة بسوق العمل، زي ما احنا يمكن مرينا بالتجربة دي في الجامعات. بعد ما نتعلم يقول لك انسى كل اللي انت خدته وتعالى بقى اتعلم في الشغل من اول وجديد. المدارس ديت طبعا المدرسة اللي احنا فيها دي احدى مدارس التكنولوجيا التطبيقية، واول مدرسة في مجال تجارة التجزئة على مستوى الشرق الاوسط. بيدرس فيها الطلاب مجموعة تخصصات مختلفة، ده بيفيد الطالب ان هو بيتدرب عملي وبيتدرب كمان نظري، بخلاف الجزء كمان السلوكي اللي احنا مسؤولين عنه جوه المدرسة. من ضمن المزايا اللي ذكرت عن هذه المدارس ان الطالب بيحصل على شهادة مصرية ذات جودة عالمية عند التخرج. بعض المدارس التطبيقية بتشتغل دلوقتي على فكرة الاعتماد الدولي، ان هم ياخدوا اعتماد دولي من احدى جهات الاعتماد علشان الطالب والمدرس والمدرسة والمناهج تبقى معتمدة دوليا من قبل هذه المؤسسة، علشان يتم الاعتماد ويتم الطالب دوت يقدر يشتغل في او يسافر دول اخرى. وكمان المدارس دي من المميزات اللي فيها ان هي بتتيح له ان هو يكمل الدراسه في الجامعات بس بمجاميع مختلفه او مجاميع متقدمه. فاطمه، انت ليه قررتي بعد ما تاخدي الاعداديه انك تلتحقي بمدرسه من مدارس التكنولوجيا التطبيقيه؟ انا حبيت ان انا ادخل مدارس التكنولوجيا التطبيقيه، حبيت ان هي حاجه جديده لسه معموله فيها تطور جامد، حبيت اللي هو فيها قسم اللي هو القسم الوحيد في الشرق الاوسط، فانا حبيت ان انا ادخل واجرب التجربه ديت. ما رضيتش ادخل ثانوي عام، حسيت ان ثانوي عام ان انا مش هكون قدها لكن ومش هيكون ليا مستقبل فيها، فانا دخلت مدرسه التكنولوجيا التطبيقيه حسيت ان انا ليا مستقبل، ان انا بعد الثالثه هيكون عندي وظيفه، ان انا هقدر اسافر بره بالشهاده اللي معايا، شهاده معتمده دوليه من المدرسة، هقدر ان انا ادخل جامعة، مفتوح لي كذا حاجة، ان انا حددت مستقبلي هروح فين بعد ما اخلص، وبالتالي ان انا بمشي على نظام ان انا حددت مستقبلي ان انا ادخل ايه بعد ما اخلص سنة تالتة. يعني انت بتحددي للي جاي، عايزة تعرفي انت هتبقي تعملي ايه بعد ما تتخرجي. اكيد كل واحد بيحدد مستقبله، مش هيبقى بيدرس كده وخلاص، كل واحد عايز هيروح في مكان هو يحدد له. كويس ان عندك طموح وهدف من انت لسه صغيرة، يعني عارفة انت عايز تعملي ايه. أكيد. ناوية تكملي بعد ما تتخرجي ولا ناوية تشتغلي؟ اكيد ان انا حابة ان انا في تالتة هكون متوظفة وهدخل من جامعة التكنولوجيا التطبيقية. يوسف، دخلت المدرسة دي ليه بالذات؟ لان المدرسة كانت بالنسبة لي حاجة جديدة، وفي نفس الوقت هي كمدرسة اول مرة مدرسة تتيح فرصة ان انت تشتغل على طول، ودي حاجة كتيرة ما بين الشباب ان هم بيخشوا ثانوي عام وبعدها بيستنوا الوظيفة، ودي كانت حاجة صعبة جدا ما بين الشباب. وبالنسبة للمدرسة دي في ان انت تتعين حتى لو انت عاوز تشتغل على طول بعد ما تخلص، فدي كانت فرصة كويسة جدا بالنسبة لي كشاب وعاوز مثلا يخلص ويشتغل على طول. انت عرفت بالمدارس دي منين؟ انا عن نفسي لما كنت قاعد فلقيت الصراحة الاعلان على موقع مدارس التكنولوجيا التطبيقية، ودخلت قريت عن المدرسة وقدمت عليها. عملية التطبيق الفعلي بتتيح لكم فرصة ان انتوا تحبوا المجال اللي انتوا عايزين تتخصصوا فيه؟ ان احنا بندرسه في المدرسة، بناخد فترة الاجازة ان احنا بننزل تدريب، نزلنا تدريب السنة اللي فاتت لمدة اسبوعين، فبالتالي كل حاجة احنا درسناها طبقناها بالفعل في التدريب العملي. يعني كل حاجة كانت في التدريب العملي هي اللي خدناها في الدراسة، بالتالي ان احنا قدرنا ان احنا ناخد نظري ونزلنا طبقنا عليه فطلع هو نفس اللي احنا درسناه. مفيش في الدنيا اغلى من وطن، ده الكل عندي اول ما يقولوا مصر الاقي نفسي ابكي لوحدي، اتحدى انا اي حد يحبها في الكون ده قدي. مفيش في الدنيا اغلى من وطن، ده الكل عندي اول ما يقولوا مصر الاقي نفسي ابكي لوحدي، اتحدى انا اي حد يحبها في الكون ده قدي. هنحب مين غيرها؟ مصر اللي عايشين من غيرها ولا حد غيرنا استذكرها، شايله همومنا على كرها، بلد الصحيح كتر خيرها. شباب ما زلنا معكم ومدارس التكنولوجيا التطبيقية. أحمد، عايز أسألك، إن خريج المدارس التطبيقية بيتم تقييم امتحاناتهم من خلال رجال الصناعة نفسهم لقياس المهارات اللي هم اتدربوا عليها، ده بيدي للشباب دول جرعة ثقة في النفس أكتر إن أنا بتعامل مع مسؤول الشغل اللي أنا هشتغل عنده بعد كده، ولا بيبقى الوضع إزاي؟ لا، هي المدارس زي بتعتمد على حاجة اسمها منظومة الجدارات. منظومة الجدارات ديت إن الطالب يطلع عنده الجدارة إن هو يقدر يعمل الحاجة الفلانية، مش بس يكون عارفها المعرفة النظرية فقط، فهي بتعتمد على حاجتين أساسيتين، المعارف والمهارات. فطبعاً الطالب بيتدرب على الحاجات ديت علشان لما يجي يتوظف أو يجي يشتغل يكون مؤهل ومحترف فنياً، وده اللي احنا شغالين عليه في المدرسة. علشان كده الطلاب بيتقيموا سلوكياً طول الوقت، وكمان بيتقيموا فنياً الجزء اللي هو التكنيكال الخاص بالمجال بتاعهم. وطول فترة الدراسة الطلبة طبعا عندهم جزء مصغر من الشركة أو المصنع اللي هو التابع للشركة الصناعي جوه المدرسة، فالطلبة بيتدربوا فيه، وأثناء فترة الدراسة بيتم التدريب في فروع ومخازن الشركاء الصناعي. ايه المقصود بتحول ثقافي؟ التحول الثقافي هو مستحدث، حاجة مستحدثة جديدة هدفها ان هي تغير سلوك الطلاب والمدرسين وتغير النظرة عن التعليم بشكل عام. فالطالب بيتم عمل ليه مجموعة من الأنشطة من بداية السنة، من بداية الاستقبال، وأصلا من البداية في عملية الاختيار بيتم اختياره بناء على الجزء السلوكي. بنشوف الطالب ده هل هو مؤهل سلوكيا، قابل للتغيير ان هو يتغير في السلوك. طبعا هو جاي بثقافة التعليم بقى في المراحل المختلفه ابتدائي واعدادي، فجاي مفكر المدرسه في ثانوي هيلعب بقى وهيهزر وهيخرج وهيعمل، مش هيتعلم حاجه زي ما هو واخد المنظور او واخد القناعه قبل ما يجي. فطبعا من خلال المقابله بنقيس دوت، بنشوف هل هو مؤهل للتغير السلوكي ولا لا، وبنبدا بقى من بدايه السنه نعمل حاجه اسمها معسكر استقبال. الطلبه بيتم استقبالهم من خلال مجموعه انشطه على مدار اول اسبوع بالكامل، بيكون كله انشطه ما بيدرسوش فيه حاجه، وكمان على مدار السنه بيتم عمل ليهم انشطه، معسكرات، مسابقات تنافسيه ما بينهم، بيتم التخطيط لرحلات، بيتم عمل جوائز قيمه للمشاركين او الطلاب المتميزين داخل المدرسه. انت شايف ان مدارس التكنولوجيا التطبيقيه هي بديل مناسب للتعليم الفني، وان هي اضافت للتعليم الفني في مصر وفي اقبال عليها؟ طبعا انا واحد من الناس لو رجع بيا الزمن لورا انا هدخل مدارس التكنولوجيا التطبيقيه، لان هي ليها مميزات كتيره جدا. هي يعني جزء بديل جدا للتعليم الفني، لان هو بتركز على ان الطالب يكون فعلا مؤهل لسوق العمل، مش مجرد واخد شهاده او ورقه بتتعلق على الحيطه، لا هو فعلا بيتعلم. وبالفعل المدرسه اللي انا فيها الطلبه لما نزلوا التدريب التطبيقي في الفروع ومخازن الشركه او الشريك الصناعي، الناس كانت مبهورة بيهم، الموظفين اللي موجودين مبهورين ان طالب في سنة اولى في اول مرحلة ليه وصل للمستوى ده الفني، مستوى الفني الممتاز بالطريقة ديت وهو لسه في اول مرحلة دي. يعني نقدر نقول المدارس دي ممكن تكون نواة ان يبقى عندنا العامل او الموظف مؤهل فنيا لمجال العمل؟ طبعا هو زي ما قلت لحضرتك هو مؤهل فنيا وكمان سلوكيا، يعني هو منضبط سلوكيا، ملتزم بالزي، ملتزم بالاجراءات الاحترازيه، ملتزم بكل حاجه. فطبعا ده نقله نوعيه كبيره، واحنا شايفين لمسنا على ارض الواقع ان المدارس زادت جدا، مدارس التكنولوجيا التطبيقيه عددها كل يوم بيتزايد. وصلنا تقريبا اخر حاجه اخر تحديث عندي كان 27 مدرسه، فوصلنا لعدد كبير من المدارس. المدارس ديت عليها اقبال كمان كبير، موجوده في كل المحافظات، مش في كل المحافظات لسه، بس بدات التوسع بتاعها بدا يوصل لمحافظات كتيره، وجه قبلي وجه بحري. انتقل الى يوسف. يوسف انت بتدرس في المدرسه دي، وقدامك فرصه لو تميزت انك تلتحق باحدى الجامعات المتخصصه في مجال التكنولوجيا اللي امر السيد الرئيس بانشائها، عندك استعداد تكمل ولا انت لما تخلص هتكتفي بانك تشتغل في المجال اللي انت درسته؟ لا انا طبعا عندي استعداد ان انا اكمل، لان طبعا لو كملت هطور من نفسي، يعني انا كذاتي انا بحب دايما اطور من نفسي، فكليات التكنولوجيا التطبيقيه الجديده يعتبر حاجه جديده في نفس الوقت ان هي تضيف لي حاجه جديده مش موجوده عند حد غيري، ودي تضيف لي ميزه في نفس الوقت ان انا بعد ما اتعلم في جامعات التكنولوجيا التطبيقيه دي تديني ميزه ما بين الناس، مثلا لو رحت اقدم في شركه تديني ميزه ما بين كل الناس ان انا اتقبل اسرع منهم. فاطمه بما انك بنوته وبتشتغلي في مجال محترف زي كده، طموحاتك؟ لا انا طبعا بعد ما اخلص سنه ثالثه هتوظف، فلما اخش مع جامعه التكنولوجيا التطبيقيه هتطور جدا من نفسي، لان انا درست حاجة وبالفعل هدرسها تاني، فان انا اكون داخلة الجامعة اكون عارفة حاجات كتير جدا هقدر ان انا اطور من نفسي جدا. طيب بيقولوا ان المدارس دي بيبقى فيها نوع من المنحة المالية، بتشجعك موجودة فعلا ولا مفيش؟ وبالفعل هي موجودة، بس ان احنا لسه في اول سنة فمنزلناش اللي هو ننزل نشتغل، احنا لسه بنتدرب لسه في المدرسة. احنا يعني في المدرسة يعتبر لسه، يعني احنا كتطوير لسه برضو في النماذج المصغرة اللي موجودة في المدرسة، ولكن احنا كان فروع يعتبر نزلنا اسبوعين تعرفنا عن النظام الشغل في الفروع وكده، ومثلا على حسب الشركة، ونزلنا اتدربنا يعتبر كتدريب عملي، خدنا على جو الشغل مثلا ان احنا ننزل كل يوم بالتزام وبانتظام. ولكن المنحة دي هتتقدم لنا طبعا بعد ما نقدم تقدم كويس في الشغل اللي احنا بننزله او التدريب اللي احنا بننزله. بان الطريق والله شفناه وشفناه، ومصر لو تبقى هي هدفنا حنتفق مهما كان اختلافنا عشان عيون بلدنا. بان الطريق والله شفناه وشفناه، ومصر لو تبقى هي هدفنا حنتفق مهما كان اختلافنا عشان عيون بلدنا. هان الاوان مصر يرجع زمنها، تعالى وتعالى وتاخد مكانها. هان الاوان مصر يرجع زمنها، تعالى وتعالى وتاخد مكانها، والغالي والله يرخص عشانها. البلد بلدنا بلدنا، البلد بلدنا بلدنا، البلد بلدنا. الشباب ما زلنا معكم ومدارس التكنولوجيا التطبيقية. مدارس التكنولوجيا التطبيقية بتعد الشباب بطريقة معينة، ارتباطها بشركات ومصانع ده بيخلينا نبقى محددين جدا في التخصصات ولا لا التخصصات مفتوحة في كافة المجالات؟ زي ما قلت لحضرتك ان في اقبال كبير على المدارس ديت، ففي توسع جدا في المجالات والتخصصات. كل مدرسة او كل شريك صناعي بيبدأ ان هو يركز على المجالات اللي هو محتاجها. فاحنا مثلا في المدرسة اللي احنا فيها عندنا 3 اقسام رئيسية. اول قسم عندنا المبيعات وخدمة العملاء، ده قسم أساسي بيتخصص فيه الطلبة من سنة ثالثة. القسم الثاني عندنا التسويق وأساليب عرض المنتجات. القسم الثالث الإمداد والتموين وإدارة المخازن. وطبعا الأقسام دي لو ركزنا فيها شوية هنلاقي بيدرسها طلاب كلية التجارة. فلما الطالب يكون عنده 15 سنة وبيدرس محتوى أو مناهج أو أقسام بياخدها طالب في كلية التجارة عنده مثلا 18 سنة بس انت هنا بتديها له مركزه جدا بدون بقى طبعا بديله الجزء النظري البسيط اللي هو لازم يكون مؤهل وعارفه كويس، وكمان بديله الجزء العملي اللي هيمكنه ان هو يمارس المهنه او الوظيفه ديت من خلال القسم ده، فعلشان الطالب يكون متمكن من ده. وبالفعل لما بينزلوا الفروع بيتدربوا عملي على كل دوت، سواء استلام بضائع او تسليم او ازاي يسوقوا المنتجات، كل ده هما بيتدربوا عليه. كمان في المدرسة بيبقى فيها نموذج مصغر للشركة وللمخزن ولكل حاجة ليها علاقة بالتخصص اللي بيدرسه الطلاب. ازاي نزود الإقبال عليها وخصوصا في المحافظات اللي خارج القاهرة والأسكندرية، المحافظات اللي في الصعيد، لأن احنا محتاجين هذا النوع من التعليم، محتاجين حد يطلع عنده استعداد للشغل ويبقى ذو كفاءة في هذا الشغل. هي أكتر حاجة نقدر نسوق بيها الطالب نفسه، الطالب اللي نزل وشارك في المدارس ديت هو عارف ولمس هل المدرسة دي مفيدة ولا لا. فإحنا لو اتكلمنا إحنا بس ممكن الناس تقول ده بنسوق للمدرسة، لكن لما الطالب نفسه لمس التعلم والتطور في سلوكه وولي الأمر كمان بدأ يحس بالتطور في سلوكيات ابنه وفي مهارات ابنه، هيبدأ ان هو يتكلم عن المدرسة على وسائل التواصل الاجتماعي. فبالفعل ده لمس ناس السنة دي، السنة اللي فاتت في المدرسة اللي احنا موجودين فيها كان مقدم عليها أعداد قليلة تقريبا لا تتجاوز 1000 طالب، السنة دي مقدم على المدرسة نفس المدرسة 3600 طالب. فده يبين قد ايه الإقبال بقى من الشباب، في قبول مجتمعي بالظبط، الوعي ليها بدأ يزيد لأن هي بتوفر للطالب اللي هو محتاجه. هو محتاج ايه؟ محتاج يتعلم تعليم كويس، محتاج ارتقاء بأسلوب التعامل معاه، ان انت تحترم قدراته ومهاراته وخبراته. فالمدارس اللي احنا فيها لا فيها واسطة لا فيها غش لا فيها ألفاظ بتتقال لا فيها دروس خصوصية، كل ده مش موجود، والمصاريف بتاعتها هي مصاريف حكومية عادية. كمان الطالب بيستلم زي بيكون متوفر طول الوقت، واحنا طبعا بنأكد بقى على الجزء السلوكي، الاكسسوارات بتبقى ممنوعة، الحاجات دي كلها، التليفون بيبقى استخدامه في المدرسة ممنوع، التكنولوجيا وسائل التكنولوجيا كلها بيتم التدريس بيها، المدرس ما بيخشش يقرأ من كتاب، لا عنده شاشة بيعرض عليها المادة بتاعته. جميل. والإجراءات الاحترازية الخاصة بكورونا؟ الإجراءات الاحترازية في زائرة صحية تبقى موجودة في المدرسة، الزائرة الصحية مع فرد الأمن بيبقى مسؤولين عن التأكد من دخول الطالب بالكمامة وتعقيم الطلاب بشكل إيجابي علشان نقدر نحافظ على كمان نحافظ على المساحات او الحدود الشخصيه ما بيننا في طريقه الجلوس في طريقه التعامل اثناء البريك، كل الحاجات ديت. وكمان المدارس ديت تميز ان مساحتها بتبقى كبيره شويه. فاطمه انت في واحده من هذه المدارس، عايزه اسالك يومك بيبقى ازاي؟ يعني بتقضي اليوم ازاي من اول ما بتروح الصبح في المدرسه؟ انا طبعا المدرسه بيبقى ميعادها 9 ساعات، ان احنا بنروح من الساعه 7 لحد الساعه 3:30. فطبعا هو اليوم بيبقى كويس جدا، بنروح الاول يعني بندخل على الطابور، بعدين بندخل على نبدا حصتنا، الحصه بتبقى ساعتين، فطبعا بناخد كل حاجه، بنستفاد جدا من الحصه، يعني ساعتين بتبقى كويس جدا ان احنا بناخد حاجات كتير جدا. بعدين ان احنا بنرتاح مثلا شويه وبننزل على البريك، بنرجع تاني ندخل على الحصص، وبيبقى في الفعل في مثلا حصة عملي اللي بندرسه بننزل فيه نطبقه في نفس المدرسة. بس في اليوم بيخلص عادي. يوسف، مين بيلتحق بالمدارس دي اكتر، الولاد ولا البنات؟ انا شايف ان الاغلبية للولاد، لان الولاد دلوقتي محتاجين مثلا ان هم يبنوا نفسهم بعد ما يخلصوا. فلو دخلوا مثلا سنة وعام معروف ان هي مثلا بيخلص وبيستنى التعيين، لكن لو دخل مدارس التكنولوجيا التطبيقية اكيد بعد ما يخلص هيشتغل على طول، لو عاوز يشتغل ويبدأ يبني في نفسه، ولو عاوز يطور من نفسه وبعدها يكمل شغل برضو بتبقى متاحة للفرص لجميع الجامعات او جامعات التكنولوجيا التطبيقية الجديدة. عايز اعرف احلامك ايه اللي جاي يا يوسف؟ ان شاء الله ناوي اخلص 3 سنين في المدرسة واكمل في جامعات التكنولوجيا التطبيقية الجديدة، بحيث ان هي تبقى ميزة عندي كطالب ان انا بقى مثلا طالع من مدارس مش اي حد بيخشها. فاطمة، عايز اسألك لو بتحبي تنصحي البنات في محافظات مصر كلها بالمدارس دي وتدعوهم ان هم يحاولوا يشتركوا فيها ويجربوا هذا النوع من التعليم. انا عاوز اقول لكل بنت في المستوى الجمهورية بنصحك ان انت تدخلي مدرسة من التكنولوجيا التطبيقية، هي فيها تطور عالي جدا، فيها تطور من انت مش هتشوفيه في اي مدرسة غير المدارس الخاصة. طبعا مدرسة التكنولوجيا التطبيقية هي زي الخاصة بالظبط، بس هي بالفعل حكومية، يعني انت بتشوفي فيها حاجات تقولي لا هي مدرسة خاصة، فيها كل حاجة. يعني السلوك اهم حاجة في المدرسة، ان انت تدخلي اهم حاجة السلوك، ان انت حاجة تتعلمي تكوني عارفة انت بتعملي ايه. طبعا مدرسة التكنولوجيا التطبيقية انت هتحطي هدف لنفسك، هتعرفي مستقبلك فين بعد ما تخلصي سنة وهتروحي فين، كل دوت انت بتكوني حاطة هدف لنفسك وحققتي مستقبلك بالفعل. بدل ما تدخلي مثلا زي مدرسة زي مدارس سنة وعام، انت مش بتبقي ضامنة ان انت تجيبي مجموع ايه، مش بتبقي ضامنة الكلية اللي انت هتدخليها، انت حاطة حاجة في دماغك بالفعل هتجيبي مجموع ان هو مش هيدخلك الحاجة ديت، فبالتالي انت مش هتبقي متوقع مستقبلك فين صح. لكن مدرسة التكنولوجيا التطبيقية بالفعل انت هتكوني مخططة لمستقبلك كويس، فبالفعل انا بنصحك ان انت تدخلوا مدارس التكنولوجيا التطبيقية. الشباب، ما زلنا معكم ومدارس التكنولوجيا التطبيقية. يوسف، لو حابب تقول للشباب اللي في القرى وفي الأماكن البعيدة عايز تقول لهم إيه؟ أنا فعلا جربت تجربة التعليم في مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وإن أنت تتعلم حاجة عملي فعلا يعني حاجة كويسة، لأن مثلا لو أنت تعلمتها نظر ممكن تنزل الشغل وما تعرفش تطبقها كويس، لكن لما تكون متعلم الحاجة ومطبقها في المدرسة مثلا ومطبقها في مكان العمل، ويعتبر اشتغلت 2 سنين مثلا في تبع التدريب العملي، ده بيساعدك ان انت اول ما تخلص يبقى عندك كفاءة، ويبقى عندك مثلا اثبات ان انت مثلا اشتغلت قبل كده وعندك خبرة ان انت اشتغلت قبل كده، فدي بتسمح لك ان انت مثلا اي حد يقبلك في وظيفة كويسة. جميل. يوسف، فترة الصيف في انشطة صيفية في المدرسة دي ولا بتبقوا في اجازة ما بتعملوش حاجة؟ لا طبعا بيبقى فيه انشطة كتير، وفي نفس الوقت بيبقى فيه انشطة، يعني مثلا زي النشاط انا مشارك فيه اسمه التدريب الصيفي، ده نشاط مستهدف مثلا لطلاب التكنولوجيا التطبيقية، وده بيبقى ليه قواعد عشان تخشه، ان انت مثلا تبقى معدي درجات سلوك عالية جدا في المدرسة، وبتجدس اختبار لدخول الكورس ده، والكورس ده متكون من 4 أجزاء، بيبقى فيه تطوير للغة الإنجليزية الخاصة بينا، وبيبقى فيه تطوير للمهارات الكمبيوتر، وفي تطوير لمهارات التحول الثقافي في نفس الوقت، وبقى في تخصص في الكورس ده انت بتختاره على حسب رغبتك لو عاوز تطور من نفسك فيه، والكورس ده طبعا اختياري لان انت بتخش الاختبار بخيارك انت او مثلا على حسب رغبتك انت عاوز تخش او لا، وفي نفس الوقت بيبقى تطوير جدا، وبيدولك شهادة معتمدة من الشركة اللي انت تبعها او الشركة الراعية للنشاط ده، وانا شايف ان حاجة كويسة جدا ان شهادة زي دي تبقى محطوطة مثلا في ملفي. فاطمة، التحول الثقافي خلال فترة الصيف بتعملوا ايه؟ طبعا مستر التحول الثقافي على طول دايما معانا في كل الوقت، يعني اليوم كله لمدة 9 ساعات هو حرفيا معانا المستر، مش بيسيبنا ابدا، بيفهمنا كل حاجة في المدرسة، بيعمل معانا انشطة. طبعا احنا مدرسة تكنولوجيا التطبيقية ولاد وبنات، لا في سلوك جامد جدا، مفيش فرق بين الولد والبنت، بس في قواعد، في القواعد دي لازم هي محطوطة، لازم نمشي على القواعد دي. طبعا التحول الثقافي انت لازم تروحي المدرسة بزي بالزي كويس، الزي الكامل، مفيش اكسسوارات خالص، مفيش مثلا ان احنا نكلم ولاد في المدرسة ان احنا مثلا نكون في حاجة بيننا وبين بعض، لا في سلوك. الاجراءات الاحترازية بالفعل مستر التحول الثقافي بيعمل لنا انشطة كتير جدا، في وجبات في نهاية الاسبوع بناخدها بنعملها والتالي بنسلمها تاني اسبوع، فهو اهم حاجة في المدرسة بصراحة اللي هو السلوك. يعني انت هنا بتأكدي على اهمية السلوك المنضبط، لان ده اللي بيخليكي بعد كده حتى لو انت ناقصك معرفة في حاجة تستكمليها. تمام كده اقدر اقول ان طول السنة تقريبا بتبقوا بتروحوا؟ مش طول السنة طبعا، نزل حاجة زي معسكر القادة، انا قدمت في معسكر القادة، عشان انا ادخل معسكر القادة ده في قواعد لازم اجتازها، لازم أن تكوني جايبة درجة سلوك عالية جدا، انت تكوني معدية 85% وانا جايبة 98.5%. بعد المرحلة دي بالتالي ان انا ادخل على اساتذة كده بيسألوني شوية اسئلة ان انا عندي القدرة ان انا ادخل المعسكر دوت. طب انت دخلت المعسكر ده ليه؟ طب انت هتستفادي منه ايه؟ طب انت حاطه حاجه في دماغك عشان تدخليه؟ فطبعا انا اكتئست الفقره دي، وبالتالي ان انا دخلت معسكر القاده، وفي حاجات جدا بنعملها، كان 4 ايام فعلا استفدت جدا منه، وبعد ال4 ايام دول انا خدت شهاده تبع الشركه اللي انا فيها. يا بنتي يا ام المرياله صحلي، يا شمس هلا عنيك مني انتي حناني. معسكر القادة، ده كان للقادة بتاعت المدارس في إحدى الأكاديميات بتدير ثلاث مدارس، فده كان معسكر للثلاث مدارس اللي بتديرهم الأكاديمية ديت. تم عمل اختيار الأول مجموعة من الطلبة الممتازة على مستوى الثلاث مدارس بنسبة 10% من كل مدرسة، وتم تأهيلهم وتدريبهم على بعض الموضوعات المختلفة علشان الطلاب دول فيما بعد يستقبلوا الدفعات الجديدة، يشاركوا معنا في مرحلة الاستقبال، مرحلة الاختبارات، مرحلة الأنشطة اللي بتتم. فده تم خلال هم قادة للأجيال الجديدة بقى، هم يكونوا قادة بيشاركوا معنا، يوعوهم بالجزء السلوكي، يشاركوا معنا في تنفيذ الأنشطة سواء في الاستقبال أو في معسكر بداية السنة أو في توعية أثناء فترة الدراسة بشكل عام. أحمد، من ضمن الأنشطة اللي بتهتم بيها هو أنك مدرب وزارة الشباب والرياضة ووزارة التضامن الاجتماعي، من ضمن الحملات اللي انت شاركت فيها في مركز إعداد القادة في حلوان حملة متعلقة بمشروع مودة. وأنا مدرب في مشروع في البرنامج القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية مودة برعاية وزارة التضامن وبالشراكة مع وزارة الشباب والرياضة. بالفعل تمت وزارة التضامن تم ترشيحي لتمثيل مشروع مودة والقيام بتدريب لطلبة المعاهد العليا والمتوسطة على برنامج مودة في معهد إعداد القادة، وده كان بالشراكة مع وزارة التعليم العالي. تم تدريب مجموعتين أو فوجين من الطلاب على مهارات تأسيس أسرة مودة داخل المعاهد العليا والمتوسطة. كان في مجموعة من الطلاب دربناهم على مجموعة موضوعات مختلفة علشان نرفع مهاراتهم وإزاي إن هم ينقلوا فكرة مودة أو مشروع مودة لباقي زمايلهم داخل المعاهد العليا والمتوسطة. إيه بقى الموضوعات اللي اخترتها لهم؟ الموضوعات اللي كنا مدربهم عليها، كنا مدربهم على العمل التطوعي لأن ده الأساس اللي هيبدأ من خلاله الطالب أصلا يشارك المعلومات ديت لحد تاني. الجزء التاني كنا نتكلم عن الأنشطة الطلابية والاتحادات الطلابية. الجزء الثالث كنا بنحط خطة فعلا برنامج مودة، والجزء الرابع كنا بنختم بمهارات التواصل ومهارات لغة الجسد. هو مشروع مودة هو برنامج قومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية، الهدف الأساسي منه الحد من نسب الطلاق. طبعا في الفترة الأخيرة بدأنا نسمع عن ارتفاع وتزايد بدرجة كبيرة جدا في حالات الطلاق في مصر ومجموعة من الخلافات الأسرية خاصة في السنوات الأولى. في 211 ألف حالة طلاق في خلال عام 2017، وده طبعا نسبة كبيرة جدا. فاحنا في مصر بقى عندنا مشكلة رئيسية اللي هي ارتفاع حالة الطلاق وقلة الإقبال على الزواج كمان. فمشروع مودة هو بيحل الأزمة بتاعة حالات الطلاق، ارتفاع حالات الطلاق، وبيركز على آلية اختيار شريك الحياة وازاي نتعامل مع شريك الحياة داخل الأسرة المصرية، لأن للأسف حالات الطلاق بتبقى في السنوات الأولى من الزواج. أصدقاء الشباب، ما زلنا معكم ومدارس التكنولوجيا التطبيقية. أحمد، برجع معك تاني لموضوعنا وهو موضوع سهرة الليلة، مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وعايزاك تقدم دعوة للشباب في المحافظات توضح له أهمية هذه المدارس وأنها ممكن تكون باب رزق لشباب كتير بيحتاج إلى فرص عمل. نصيحة لكل الشباب، اقرأ عن المدارس كلها، لأن المدارس تخصصات مختلفة، مش هتلاقي مدرسة شبه التانية، كل مدرسة فيها مجالها، سواء في مجال عندنا مثلا في المدرسة مجال تجارة التجزئة، جزء خاص بالمبيعات والتسويق وخدمة العملاء، فلو انت مهتم بالمدرسة دي هتقدم عليها. في مجالات تانية، مجالات اتصالات، مجالات ليها علاقة بالمعمار، في مجالات ليها علاقة بالسيارات، في مجالات ليها علاقة بالخدمات الفندقية، كل دي مجالات مختلفة. في كمان ليها علاقة مجالات ليها علاقة بالطاقة النووية، حاجات كتيرة بدأت تفتح، مدارس متخصصة بدأت تفتح. فانت اقرأ عن المجالات دي، شوف اهتمامك فين، شوف رغبتك هتكون فين، هتلاقي نفسك الفرصة دي أحسن كتير جدا ما تدخل ثانوية عامة وتحمل أهلك جزء كبير من المصاريف، وكمان تضغط على نفسك في فترة بتبقى صعبة شوية على الطلاب. لكن في المدارس دي أنت بتتدرب عملي ونظري، بتطلع محترف فني وسلوكي، والجزء السلوكي ده من الحاجات المهمة اللي احنا ملتزمين بيها في المدرسة، وظهرة جدا على الطالب، ظهرة على الطالب في أسلوب تعامله، في الرقي اللي هو فيه، في مظهره. المدرسة عندنا شركة النظافة اللي موجودة هي فقط للتعقيم وتجميع الباسكت بس، لكن هي الطلاب نفسهم هم بيحافظوا على نظافة المدرسة من الداخل، فيش حد بيرمي حاجة. فأنت في مكان يعتبر كأنك في مكان في يعني في الجمهورية الجديدة زي ما بنقول، زي توجه الدولة في الفترة الحالية. فده دي النهضة اللي موجودة في التعليم الفني، اقرأ عنها كويس، هتلاقي نفسك عايز تدخل أو تنضم لمدرسة التكنولوجيا التطبيقية وهتلاقي باب رزق. بالضبط، طبعا جدا، لان انت بتوفر لك فرصة عمل. الطلاب بالفعل لما بينزلوا تدريب تطبيقي اثناء الدراسة هم بياخدوا عائد مادي على فترة التدريب. طبعا العائد اثناء فترة الدراسة مبقاش كبير لان هو تدريب، بس بياخدوا عائد مادي على اي تدريب بينزلوه داخل فروع او مخازن الشركات او الجهات لشركة صناعة. وبعد ما بيخلص بيبقى متاح بعد قدامه. ما بيخلص طبعا بيبقى بيوقع عقود، لان يعني خلينا نفكر فيها بالمنطق، انا كشريك صناعي دربت ابني 3 سنين او دربت طالب 3 سنين، هسيبه ليه؟ هفرط في واحد مدرب ومؤهل فني وسلوكي ازاي؟ فبالتالي هو بيتعين داخل الشركات دي، ولو ما تعينش، نفترض ان هو ما تعينش، هو بقى عنده الفرصه كبيره جدا ان هو يتعين في اي مجال تاني، لان هو بقى متخصص، هو فاهم في المجال ده كويس. وبالتالي الطالب كمان لما يكون واخد مع شهادته اللي هي شهادة الوزارة، يبقى كمان دخل امتحان اعتماد دولي، واخد شهادة اعتماد دولي، وكمان واخد شهادة احتراف سلوكي ان الطالب محترف قد ايه سلوكيا، متميز سلوكيا. فسلوكك هيدل عنك، هيدل عن تصرفاتك، مستواك الفني هيدل عن مدى تقدمك في المستوى الفني، الاعتماد الدولي هيدل على مدى احترافيتك واسلوبك ورقيك في التعليم. هم دول شبابها، هم دول ولادها، دول بناتها، دول حياتها، مصر دي أمانة في إيديهم، مصر أقوى بيهم، مصر نور عينيهم، دول أملنا فيهم، نبني بيهم مصر أحلى بكرة بيهم. هم دول شبابها، هم دول ولادها، تفيد بلدك وناسك تبني خير، النجاح ترسم طريقك بالطموح وعليه تسير، النجاح مش مستحيل للغني او للفقير. هم دول شبابا، هم دول ولادا،